إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية. بصائر الهداية إلى القرآن الكريم. إعداد وتقديم فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله بن عبد الرحمن الشثري. بصائر الهداية إلى القرآن الكريم. تنفيذ عبد العزيز البليهد. الحمد لله الذي هدانا للإسلام ومن علينا بالإيمان وجعلنا خير أمة أخرجت للناس، والصلاة والسلام على النبي الأمين وعلى آله وأصحابه والتابعين. أما بعد، فيا أيها الإخوة المستمعون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عنوان هذه الحلقة: الأمر بالاعتصام بالله وبحبل الله. جاء الأمر بالاعتصام بالله في القرآن الكريم في قوله جل ذكره: ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم، وفي قوله تعالى: فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير، وقوله تعالى: فأما الذين آمنوا بالله واعتصموا به فسيدخلهم في رحمة منه وفضل ويهديهم إليه صراطا مستقيما. وأما الاعتصام بحبله فقد جاء في قوله تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وأصل العصم في كلام العرب المنع، فكل مانع شيئا فهو عاصمه، والممتنع به معتصم به، واعتصم فلان بالله امتنع به، والعصمة الحفظ. قال الله تعالى عن نبيه صلى الله عليه وسلم: والله يعصمك من الناس. والحبل في الأصل هو ما يتوصل به إلى غيره، ولذلك قيل للحبل عصام، وللسبب الذي يتسبب به الرجل إلى حاجته عصام، يقال منه: اعتصمت بحبل من فلان، واعتصمت حبلا منه، واعتصمت به، واعتصمته. وأفصح اللغتين إدخال الباء، كما قال الله تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا. قال ابن القيم: والاعتصام افتعال من العصمة، وهو التمسك بما يعصمك ويمنعك من المحذور والمخوف، فالعصمة الحمية، والاعتصام الاحتماء، ومنه سميت القلاع العواصم لمنعها وحمايتها. ومدار السعادة في الدنيا والآخرة على الاعتصام بالله والاعتصام بحبله، ولا نجاة إلا لمن تمسك بهاتين العصمتين. فأما الاعتصام بحبله فإنه يعصم من الضلالة، والاعتصام به يعصم من الهلكة، فإن السائر إلى الله كالسائر على طريق نحو مقصده، فهو محتاج إلى هداية الطريق والسلامة فيه، فلا يصل إلى مقصده إلا بعد حصول هذين الأمرين له. فالدليل كفيل بعصمته من الضلالة، وأن يهديه إلى الطريق والعدة والسلاح، فبها تحصل له السلامة من قطاع الطريق وآفاتها. فالاعتصام بحبل الله يوجب له الهداية واتباع الدليل، والاعتصام بالله يوجب له القوة والعدة والسلاح والمادة التي يستلئم بها في طريقه. انتهى كلامه. ومن لوازم هذا الاعتصام الاجتماع على الدين الذي ارتضاه الله لعباده، حيث قال سبحانه: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وحبل الله هو دينه وشرعه وكتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. بهذا جاء التفسير عن السلف، وقال ابن مسعود رضي الله عنه: حبل الله هو الجماعة، وقال: عليكم بالجماعة فإنها حبل الله الذي أمر به، وإنما تكرهونه في الجماعة والطاعة خير مما تحبونه في الفرقة. والاجتماع على الدين هو الذي يجمع الناس على الحق والهدى ويعصمهم من الزيغ والضلال. والاجتماع على الدين هو طريق الأنبياء، لأن كل الأنبياء جاءوا بالدعوة إلى الاجتماع على الدين الذي هو التوحيد وإخلاص العبادة لله تعالى، حيث قال جل ذكره: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليه، وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى، أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه الآية. فاجتماع المسلمين على الدين وتآلف قلوبهم عليه أعظم مقاصد الشريعة الإسلامية، لأن باجتماعهم على الدين تتحقق لهم مصالح الدين والدنيا، ويحصل لهم النصر والتناصر والتمكين والتعاون. وهذا مما ميز الله به هذه الأمة، كما قال ربنا الكبير المتعال: وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون. وأساس الاجتماع على الدين هو تقوى الله تعالى وعبادته والإيمان به وبرسوله صلى الله عليه وسلم والعمل بشرائع الإسلام، وهذا هو الذي أراده الله من عباده بقوله: وأنا ربكم فاتقون، وأنا ربكم فاعبدون. ثم الاجتماع على إمام يسوسهم ويرعاهم ويقوم على مصالحهم ويجتمعون عليه ولا يتفرقون. قال عمر رضي الله عنه: إنه لا إسلام إلا بجماعة، ولا جماعة إلا بإمارة، ولا إمارة إلا بطاعة. رواه الدارمي. لأن الناس بدون إمام يضطربون في حياتهم، ويتسلط عليهم عدوهم، وتكون أمور دنياهم مصحوبة بالفتن والصراعات. والإسلام كما راعى مصالح الدين فكذلك راعى مصالح الدنيا، وهذان الأمران مجتمعان في مسألة الإمامة والولاية. بهذا جاء الحث من الشارع الحكيم بلزوم الجماعة والسمع والطاعة لولي الأمر بالمعروف، حتى لو رأى المسلم من إمامه شيئا يكرهه لورود النص في ذلك. قال صلى الله عليه وسلم: من رأى من أميره شيئا يكرهه فليصبر، فإن من فارق الجماعة شبرا فمات إلا مات ميتة جاهلية. أخرجه البخاري. ونظائر هذا الحديث كثير. فالناس يجتمعون على الإيمان ويجتمعون على الإمام الذي يسوسهم على عقيدة صحيحة ومنهج سليم. أيها المستمعون الكرام، إن أصل الجماعة وأساسها الذي أمر الله به هو تحقيق التوحيد وإخلاص العبادة لله، الذي هو تحقيق معنى شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، قولا وعملا وصدقا وإخلاصا. فأهل التوحيد الخالص يحفظهم الله بحفظه من الوقوع في الفتن وشرها، ومن الاختلاف والفرقة وخطرها. وهذا وحده هو الذي يقيم أعظم دولة وأعظم وحدة وأقوى اجتماع وتآلف. لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم، ولكن الله ألف بينهم، إنه عزيز حكيم. ولئن كان الحديث عن فضل الاجتماع على الدين، فإن من أعظم ما نهى الله عنه عباده ونهى عنه رسوله صلى الله عليه وسلم الفرقة والاختلاف في الدين. وهذا الشر والخطر أصيبت به الأمم قبلنا، وكان ذلك أعظم سبب في هلاكهم وزوالهم وحلول الفتن بينهم. وقد نهى الله هذه الأمة أن تكون حالهم كحالهم، فقال سبحانه: ولا تكونوا من المشركين، من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا، كل حزب بما لديهم فرحون. وقال تعالى: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. وفي صحيح مسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تختلفوا فتختلف قلوبكم. وفي هذا تحذير للمسلمين من تشتتهم وتفرقهم فرقا، كل فريق يتعصب لما معه من حق وباطل، بل الدين واحد والرسول واحد والإله واحد، وبهذا أمروا أن يكونوا أمة واحدة. ومما تقدم نعلم أن الأمر بالاجتماع على الدين والنهي عن التفرق فيه من أوجب القضايا على المسلمين، ويتأكد وجوب ذلك في أوقات الشدائد والأزمات والفتن والحروب للحفاظ على جماعة المسلمين وحراسة الدين. فالاجتماع رحمة وقوة، والاختلاف ضعف وفرقة. وهذا من كمال الشريعة وإيجابها وافتراضها على المسلمين، أنها دعت إلى اجتماع الكلمة ولزوم الجماعة ليسلم للناس دينهم، ويكونوا كالجبال الرواسي أمام زوابع الفتن ورياح الصراعات والشدائد، وليحافظوا على دينهم ويحافظوا على مصالحهم. وحاصل القول أن الاعتصام توكل واستعانة وتفويض، وإسلام النفس لله والاستسلام له سبحانه. والاعتصام أيضا عمل بالدليل الشرعي وتحكيمه في الواقع، وطرح للآراء والأهواء والعقول المخالفة. فالدين كله في الاعتصام بالله وبحبله، علما وعملا وإخلاصا واستعانة ومتابعة واستمرارا على ذلك حتى الممات. فمتى تحقق ذلك بصدق وإخلاص للمسلمين حصل لهم النصر والفلاح. وكمال النصر على العدو بحسب كمال الاعتصام بالله، ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. فاللهم أعنا على الاعتصام بك وبكتابك، واجمع قلوبنا على دينك وشرعك، ووفقنا لكل ما تحب وترضى. وإلى لقاء آخر في حلقة قادمة بإذن الله، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قدمنا لكم برنامج بصائر الهداية